أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 19 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع المسائل التي تتعلق بقسم الصدقات. في الدرس الماضي كنا فرغنا من الكلام عن مؤلفة قلوبهم، وتكلمنا كذلك عن الرقاب وقلنا هم المكاتبون، تكلمنا عن الغارمين، و تكلمنا كذلك عن المصرف السابع وهو في سبيل الله، والمصرف الثامن وهو ابن السبيل. وذكرنا أنه لا يعطى أحد بوصفين من زكاة واحدة، بخلاف ما لو أعطينا أحدا بوصفين من زكاتين مختلفتين. فهنا نقول لو أعطيناه بزكاتين من زكاتين مختلفتين بوصفين فلا بأس في هذه الحالة. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن أقسام المستحقين للزكاة، شرع في الكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بقسم الصدقات. فقال رحمه الله تعالى: تنبيه، ولو فرق المالك الزكاة سقط سهم العامل. ثم إن انحصر المستحقون ووفى بهم المال لزم تعميمهم، وإلا لم يجب ولم يندب، لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف، وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب ومن المتوطنين أولى. قال: ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لزمه أقل متمول غرما له من ماله، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الأصناف. الحكم الأول من الأحكام التي تتعلق بقسم الصدقات وهو وجوب التعميم. فيجب تعميم الزكاة لجميع أفراد هذه الأصناف. وهنا عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يكون المفرق للزكاة هو الإمام، الحالة الثانية وهو أن يكون المفرق للزكاة هو المالك، مالك المال. أما بالنسبة للحالة الأولى وهو إذا كان المفرق الإمام، فالواجب عليه أن يستوعب جميع الأصناف الثمانية ومن ضمن هؤلاء العامل. وقلنا الأصل عندنا في ذلك هو الآية، ذلك لأن الله تبارك وتعالى جمع بين جميع هؤلاء الأصناف الثمانية بواو التشريك، وأضاف إليهم الزكاة بلام التمليك، فوجب تعميم الزكاة على جميع هذه الأصناف. بل الآن لو أن الإمام أراد أن يفرق الزكاة، فنقول لابد أن تستوعب بهذه الزكاة التي معك جميع الأصناف الثمانية، لا يجوز أن يقتصر على صنف دون صنف آخر، لا يجوز أن يفرق الزكاة على الفقراء فقط، لا يجوز أن يفرق الزكاة على المجاهدين على الغزاة فقط دون غيرهم، لا بد أن يستوعب جميع الأصناف بما في ذلك العامل. وقلنا يشترط لذلك ألا يكون لهذا العامل أجرة في بيت المال. أما لو كان له أجرة في بيت المال في هذه الحالة يسقط سهم هذا العامل، ويرد هذا السهم على بقية المستحقين وبقية الأصناف. طيب، هذا فيما إذا كان المفرق هو الإمام. طيب، لو كان المفرق للزكاة هو مالك المال، ننتبه الآن لهذه المسألة. الآن شخص وجبت عليه الزكاة وأراد أن يفرق زكاته، فهنا نقول يجب عليه كذلك أن يعمم الأصناف جميعا بالزكاة. يبقى الآن زيد امتلك نصابا وحال على هذا النصاب الحول ووجبت عليه الزكاة، كيف يفرق زكاة ماله؟ نقول لابد أن يستوعب جميع الأصناف الثمانية فيعطي سهما من ماله للفقراء، وسهما آخر للمساكين، وسهما آخر في الرقاب والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية. لكن يستثنى من ذلك العامل باعتبار أن مالك المال هو الذي سيوزع الزكاة بنفسه. فهنا نقول لو اقتصر المالك على صنف دون آخر فهذا لا يجوز، يبقى لابد أن يوزع زكاته على جميع الأصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية باستثناء العامل. هذا على مذهب الشافعية. طيب الآن لو أنه وجد بعض الأصناف دون البعض الآخر، يعني وجد فقراء، وجد مساكين، وجد مؤلفة قلوبهم، ولم يجد أصنافا آخرين في بلد الزكاة، فهنا نقول إذا لم يجد إلا بعض الأصناف فتصرف هذه الزكاة في من وجد منهم، تصرف الزكاة في من وجد منهم. وجد الآن ثلاثة أصناف من المستحقين، يبقى سيقسم الزكاة على هؤلاء الثلاث، لا يجوز أن يقتصر على صنف دون صنف آخر. طيب إذا لم يجد إلا فقيرا واحدا في بلد الزكاة، يبقى تصرف إليه جميع الزكاة حتى تتحقق له الكفاية، حتى تتحقق له الكفاية. طيب الآن حصلت لهذا الفقير الكفاية وفاض المال، يعني فضل عندنا مال من الزكاة، ماذا نصنع بهذا المال؟ هنا نقول تنقل هذه الزكاة إلى أقرب بلد لهذا المزكي، لبلد الزكاة. وإن كان الأصل عندنا كما سنعرف إن شاء الله أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معاذ، قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإذا الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء في بلد الزكاة، فلا يجوز نقل الزكاة من بلد الزكاة إلى بلد أخرى إلا في بعض الأحوال، منها ما نذكره الآن، فيما إذا فاض عندنا المال فحينئذ نقول تنقل هذه الزكاة إلى أقرب بلد للزكاة. فهنا بنقول حتى ولو كان المالك هو الموزع للزكاة فلابد أن يستوعب جميع الأصناف، فإذا وجد بعضهم دون البعض الآخر فهنا سيعطي هؤلاء الموجودين الزكاة ويقتصر عليهم، حتى إنه إذا لم يجد إلا فقيرا واحدا فإنه ينفق عليه أو يعطيه هذه الزكاة. طيب الآن قلنا لو كان المفرق للزكاة هو المالك فلابد أن يستوعب جميع الأصناف أو الموجودين من هؤلاء الأصناف. طيب هل يجب عليه أن يستوعب جميع الأفراد؟ لابد أن يأتي على جميع الفقراء ويستوعبهم بالزكاة، جميع المساكين ويستوعبهم بالزكاة، وكذلك بقية الأصناف الموجودين، هل يجب ذلك على المالك؟ نقول بالنسبة لاستيعاب الأفراد هذا ليس بواجب على مالك المال طالما أنه تكفل بتوزيع الزكاة بنفسه، فلا يجب عليه أن يستوعب جميع الأفراد، وإنما يجب عليه أن يستوعب جميع الأصناف، يجب عليه أن يستوعب جميع الأصناف. لكن في نفس الوقت لا بد ألا ينقص عن ثلاثة أفراد من كل صنف، يبقى يأتي مثلا على الفقراء ويعطي ثلاثة فأكثر، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك، يأتي على المساكين باعتبار أن هذا الصنف موجود، فيعطي ثلاثة من المساكين فأكثر، ولا يجوز أن ينقص عن ذلك، وهكذا في بقية الأصناف الموجودة. طيب لو كان الموزع للزكاة هو الإمام، هنا نقول لو كان الموزع للزكاة هو الإمام فلابد أن يعمم جميع الأصناف، ولابد كذلك من التعميم على جميع الأفراد، فلا يجوز له أن يترك فقيرا أو مسكينا أو نحوا من هؤلاء ممن هو مستحق للزكاة دون أن يعطيه شيئا من الزكاة، لا بد أن يستوعب جميع الأصناف، ولا بد كذلك أن يستوعب جميع الأفراد، هذا إذا كان الموزع هو الإمام. أما المالك فقلنا لابد أن يستوعب جميع الأصناف، لكن لا يجب عليه أن يستوعب جميع الأفراد. طيب لو كان المالك هو الموزع وكان المستحقون للزكاة غير محصورين في عدد، أو كانوا محصورين في عدد لكن لم يوفي بهم المال، فهنا نقول لم يجب التعميم ولا يندب، لأنه لا يمكن لمالك المال أن يستوعب هؤلاء باعتبار أن المال قليل أو أن المستحقين غير محصورين، فهنا لا يجب عليه التعميم على جميع الأفراد بل ولا يندب له ذلك. طيب جاء صاحب المال وأراد أن يوزع زكاته فوجد بعض الأصناف دون البعض الآخر، فلما شرع في إعطاء الزكاة للمستحقين وجد بعض الأصناف الآخرين، هنا نقول لابد أن يعطي هؤلاء الموجودين الآن في وقت الإعطاء حتى وإن لم يكونوا موجودين في وقت الوجوب. يبقى هو الآن في وقت الوجوب وجد البعض دون البعض الآخر، وفي وقت الإعطاء وجد من أهل الزكاة من المستحقين أصناف آخرين، فهنا لابد أن يعطي هؤلاء الأصناف الذين وجدوا في وقت الإعطاء، لأننا قلنا الأصل عندنا هو التعميم وليس الاقتصار على بعض، يعني على البعض دون البعض الآخر. وذكر مصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى، الأولى للمزكي أن يعطي المتوطنين، يعني الآن هو في بلد الزكاة عندنا متوطنون وعندنا غرباء، من المتوطنين هؤلاء فقراء ومساكين وإلى آخره، ومن الغرباء كذلك فقراء ومساكين إلى آخر ذلك، فيذكر المصنف رحمه الله أن الأولى بصاحب المال أو المفرق أن يعطي المتوطن. لماذا قال المتوطن أولى؟ قالوا لأنهم جيران، لأنهم جيران فله حق على الجار، وهذا أولى من أن يعطي الغريب. لكن لو أنه أعطى الغرباء ولم يعطي المتوطن أجزأه ذلك باعتبار أنه قد انطبق عليه وصف الاستحقاق. قال الشيخ رحمه الله تعالى لكن يلزمه إعطاء ثلاثة من كل صنف وإن لم يكونوا بالبلد وقت الوجوب، قال ومن المتوطنين أولى، ثم قال بعد ذلك ولو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود لازمه أقل متمول غرما له من ماله. وهذه مسألة أخرى حاصلها أن المالك لو أعطى اثنين من كل صنف والثالث موجود، احنا قلنا الآن المالك لو أنه وزع الزكاة بنفسه فلا يجب عليه أن يستوعب جميع الأفراد بل لابد أن يعطي ثلاثة فأكثر من كل صنف، ذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر المستحقين بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة، إلا ابن السبيل ذكره سبحانه وتعالى بالإفراد وهو أيضا لا يتعارض مع الجمع، لأن الله تبارك وتعالى ذكره مفردا مضافا قال وابن السبيل، والمفرد المضاف يعم، فهذا لا يتنافى مع الجمع. فالآن قلنا لابد أن يعطي ثلاثة فأكثر من كل صنف، جاء صاحب المال وأعطى اثنين ولم يعطي الثالث وهو موجود، ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول في هذه الحالة يغرم صاحب الزكاة أقل متمول لهذا الثالث الذي كان موجودا ولم يعطه من الزكاة. طيب لما يقول يغرم، يغرم من إيه؟ من الزكاة ولا يغرم من ماله الخاص؟ لا، يغرم من ماله الخاص باعتبار أنه وزع الزكاة، أمر انتهى على ذلك، وزع الزكاة وأعطى اثنين ولم يعطي الثالث وهو موجود، فيضمن ويغرم من ماله الخاص أقل متمول لهذا الثالث. طب لماذا قلنا أقل متمول؟ لأن هذا هو القدر الذي إذا دفعه إليه ابتداء خرج به عن العهدة، فهذا هو القدر الذي فرط فيه، فهذا هو القدر الذي فرط فيه، فيعطي هذا الثالث الذي لم يعطيه من الزكاة أقل متمول. طيب لاحظ الآن أنه سيغرم من ماله لا من الزكاة باعتبار أنه وزع الزكاة بالفعل على البعض ولم يعطي هذا الثالث. طيب هذا الذي سبق فيما لو توفر ثلاثة من كل صنف وأعطى اثنين مع وجود الثالث. طيب إذا لم يجد إلا اثنين فقط في بلد الوجوب، إذا لم يجد إلا اثنين فقط من في بلد الوجوب، ما الحكم في هذه الحالة؟ ها، ما رأيكم؟ الآن جاء يوزع الزكاة فوجد اثنين فقط من الفقراء، احنا قلنا لابد أن يعطي ثلاثة فأكثر من كل صنف، الآن ما وجد إلا اثنين فقط من الفقراء، ها ماذا يصنع صاحب المال في هذه الحالة؟ الصواب في ذلك أن نقول إذا لم يجد إلا اثنين من الفقراء مثلا أو من أي صنف من الأصناف، فهنا نقول يرد حصة الثالث على الموجودين من نفس الصنف. نقول في هذه الحالة سيرد حصة هذا الثالث على الموجودين من نفس الصنف. فهنا في المثال قلنا وجد اثنين فقط من الفقراء، فهنا سيرد حصة الثالث الغير موجود على هذين الاثنين بشرط أن يكونا محتاجين لهذا المال باعتبار أنهما لم تحصل لهما الكفاية. طيب نفترض أنهما قد حصل لهما الكفاية، لو حصلت لهم الكفاية فهنا لا يرد الباقي على هذين، بل سيرد هذا الباقي على صنف آخر، سيرد هذا الباقي على صنف آخر. فإذا أحيانا بنرد هذا الغير متواجد، حصة هذا غير المتواجد على الصنف نفسه، وأحيانا نرد هذه الحصة على صنف آخر. لو لم تحصل الكفاية لأصحاب الصنف نفسه لهؤلاء الفقراء فنرد حصة الثالث على هؤلاء، وأما إذا حصلت لهم الكفاية فنرد هذا الباقي على الآخرين. وهنا مسألة أخيرة في هذا الصدد، وهي لو عدمنا جميع الأصناف أو وجدنا الأصناف لكن وجدناهم قد حصلت لهم الكفاية، فهنا نقول في هذه الحالة ستنقل الزكاة لأقرب بلد إلى المتصدق. وأفتى ابن الصلاح رحمه الله تعالى بأنه تحفظ الزكاة إلى أن نجد أصنافا في بلد الزكاة، فهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، لكن المعتمد هو الأول أن الزكاة تنقل في هذه الحالة إلى أقرب بلد للمتصدق لبلد الزكاة. وأما ما قاله ابن الصلاح رحمه الله فغير معتمد في هذه المسألة. قال رحمه الله ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الأصناف. ثم قال بعد ذلك ويلزم التسوية بين الأصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشد للتسوية بين أحد الصنف بل يندب. قال ويلزم التسوية بين الأصناف، يعني من حيث الأسهم. فالآن لو أراد أن يوزع زكاته قلنا لابد أن يقسم زكاته إلى أسهم، فيعطي سهما للفقراء، سهما للمساكين، سهما في الرقاب، والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الأصناف، ويسوي بين كل صنف من هذه الأصناف. أما بالنسبة للآحاد فهذا لا يجب أن يسوي بينهم، باعتبار أن الحاجات تتفاوت، باعتبار أن حاجات الأفراد تتفاوت، فلا يجب عليه أن يسوي بين الأفراد، لكن يندب له ذلك. هذا محله إذا كان الموزع والمفرق للزكاة هو صاحب المال. أما إذا كان الموزع هو الحاكم أو الإمام ففي هذه الحالة يجب عليه التسوية بين الأصناف، ويجب عليه كذلك التسوية بين الآحاد، يجب عليه التسوية بين الآحاد. يبقى هنا أيضا سنفرق بين الإمام وبين المالك. المالك يجب عليه أن يسوي بين الأصناف لا بين الأفراد، باعتبار أن الحاجات تتفاوت. أما بالنسبة للإمام فيجب عليه أن يسوي بين الأصناف ويسوي كذلك بين الأفراد. هذا محله أيضا في حق الإمام، إذا استوت جميع الحاجات فيجب عليه أن يسوي بين الأفراد. أما لو تفاوتت الحاجات بين الأفراد فهنا يراعي كلا بحسبه، فهنا يراعي كلا بحسبه. أما بالنسبة لمالك المال فلا يجب عليه التسوية بين الأفراد مطلقا. طيب، لو قلنا يجب في الزكاة التعميم ويجب في الزكاة التسوية بين جميع هذه الأصناف، هل يشمل هذا زكاة الفطر؟ هل يشمل هذا زكاة الفطر؟ يعني الآن لو أراد شخص أن يخرج زكاة الفطر، هل يجب عليه أن يستوعب بهذه الزكاة جميع الأصناف الثمانية ولا لا يجب؟ هذا الذي ذكرتموه الآن هذا الذي عليه الفتوى في المذهب، هذا الذي عليه الفتوى في المذهب. لكن المعتمد عند الشافعية أن زكاة الفطر كزكاة المال، زكاة الفطر عندهم زكاة الفطر عندهم كزكاة المال، فلا بد فيها من التعميم ولا بد كذلك فيها من التسوية باعتبارها زكاة من جملة الزكوات، فلهذا وجب فيها ما وجب في زكاة المال. لكن اختار جماعة من الشافعية جواز صرف زكاة الفطر إلى ثلاثة مساكين والاقتصار على صنف الواحد، بل جوز بعض أصحابنا دفع الزكاة ولو لواحد فقط وأطالوا في الانتصار لهذا الوجه. بل إن الروياني رحمه الله نقل عن الأئمة الثلاثة عدم وجوب التعميم وعدم وجوب التسوية، فهذا مذهب الجمهور في هذه المسألة خلافا للشافعية. فمذهب الجمهور أنه لا يجب التعميم ولا يجب التسوية خلافا لمذهب الشافعي، بل إن الروياني رحمه الله قال لو كان الشافعي حيا لأفتى بذلك، أنه لا يجب التعميم والتسوية في زكاة الفطر. وهذا الذي جرى عليه الفتوى في المذهب، فعندنا مسائل ثلاثة في الزكاة يفتى فيها على خلاف المشهور من مذهب الشافعي. أول هذه المسائل جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، وإن كان المعتمد هو لابد من إيش؟ لابد من التعميم ولابد من التسوية، لكن الفتوى على خلاف المعتمد في هذه المسألة. كذلك الفتوى على جواز دفع زكاة واحد لواحد من الصنف، وهذا على خلاف المشهور في المذهب أيضا. وكذلك الفتوى على جواز نقل الزكاة من موضعها إلى بلد آخر، وهذا أيضا على خلاف المعتمد في المذهب كما سيأتي معنا من عدم جواز نقل الزكاة. فهنا في هذه المسألة اختار جماعة من الشافعية جواز صرف زكاة الفطر إلى ثلاثة مساكين والاقتصار على صنف واحد، بل بعض أصحابنا جوز دفع الزكاة ولو لواحد فقط وأطالوا في الانتصار لهذا الوجه. والعلامة الكردي رحمه الله ذكر في نقل عن السيوطي رحمه الله تعالى في فتاويه الفقهية أنه يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة، سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أو لا، وسواء دعت إليه ضرورة أو لا، خصوصا أن صرف زكاة الفطر لأقل من ثلاثة رأي في المذهب، فليس الآخذ بهذا الرأي بخارج عن المذهب بالكلية، بل يكون قد أخذ بأحد القولين أو الوجهين، وهذا فيه تقليد لمن رجحه من الأصحاب. فعلى ذلك لو أخذ بهذا الوجه فلا بأس بذلك ولا حرج عليه، خصوصا أنه لا يعد خارجا عن المذهب، وأيضا قد رجحه جماعة من الأصحاب. ثم قال الشيخ بعد ذلك، قال الشيخ رحمه الله: واختار جماعة من أئمتنا جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف أو بعض الأصناف وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل استحقوها في الأولى، وما يخص المحصورين في الثانية. نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة في الدرس القادم، و يعني نتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.